يقول: أما إذا صاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقا، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية وسعيد بن جبير قال وبه قال الكوفيون. روى ابن جرير عن أبي هريرة أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال أيأكله المحرم، قال: فأفتاهم بأكله، ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك. سنده صحيح. وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية، ومنعوا من ذلك مطلقا بعموم هذه الآية الكريمة عن ابن عباس أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم، وقال هي مبهمة يعني عامة، يعني قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما، عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال. قال ابن عبد البر وبه قال طاووس وجابر ابن زيد وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه في رواية، وقد روي النحو عن علي بن أبي طالب، وعن وروى ابن جرير عن سعيد بن مسيب أن عليا كره لحم الصيد للمحرم على كل حال. يبقى تفصيل آخر. يقول: وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية والجمهور: إن كان الحلال قد صاد للمحرم للمحرم ذلك الصيد، إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد قصده من أجله، لم يجز للمحرم أكله، لحديث الصعب بن جثامة أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. مخرج في الصحيحين. قالوا: فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا إنما صاده من أجله. وجه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه صاده إنما صاده من أجله فرده لذلك. فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه، لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش وكان حلالا لم يحرم وكان أصحابه محرمين فتوقفوا في أكله، ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل منكم أحد أشار إليها أو أعان في قتلها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال، وقال سيد أنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. رواه أبو داود الترمذي والنسائي جميعا مخزينة. قال الترمذي: لا نعرف المضطرب سماع من جابر. وروى الإمام الشافعي عن جابر وقال: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس، وده أصح الأقوال، إن صيد البر في علماء يقولوا حرام مطلقا وفي يقولوا مباح مطلقا لغاية بالنسبة إذا اصطاده الحلال، إذا اصطاده الحلال. والصحيح أن الحلال إذا صاد قاصدا المحرم بالإهداء لم يجز له أكله، وأما إذا صاده لنفسه فعرض عليه أن يأكل جاز له أن يأكل، والله أعلم. أما بالنسبة إذا صاد المحرم فهذا يقع باطلا ليس من أهل التذكير. قال وقال مالك رضي الله عنه بسنده عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة قال رأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا أولا تأكل أنت فقال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي عشان هو أمير المؤمنين فقالوا لا دون عارف أنه فاهم أنه اصطاد هذا الصيد من أجلي أنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.